بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا فهب لي فهب لي من لدنك وليا وجعله ربي رضيا يا زكريا

رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا

وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.